الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء من التقريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبد القبر؟ من صحيح عن مشرك عن الشرك الأكبر الذي مات حرم الله عليه. وإذا عبد الله وسأل الله عند القبر هذه بدعة، والبدعة تؤول إلى القبر. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة لا في الصحيح الصحيح الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا ماتوا فيهم مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها عن الحديث الأول عن البخاري ولهما قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في بويه يقول ألبى حجر ألبى مثل الدرك فغرمت يا رجل أنا دري كيف أدور عيونك برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود. لعنته ولا لعن الله؟ لعنته. لا، هي لعنه لعن الله ولا لعنة الله؟ لعنة الله. لعنة الله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره. لا أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جلد بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها قوله خشي أن يتخذ مسجدا عند قولها. نعم، أنا قولها يعني أن ضمير رجع على عائشة. قولها في رواية هل هو اللي خشي ولا خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابي مسعود رضي الله عنه النبي والنبي النبي والنبي النبي إن من شرار الخلق الناس من تدركهم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم بصحيح. هذه مدة حديث ثلاث ريال ولا ريال ثلاث ريال عشر ثلاث ريال عشر لأن العالم واقع في شراك في شراك سياقون. يقول رحمه الله تعالى ما جاء من التقليد في من عبد ما جاء بالتقليد يعني بالتحليم المغرب على من عبد الله عند قبر رجل كذب عبادته لله وحده عند القبر أكبر وسيلة التي تعجزه كذا إذا عبد القبر إنه مشرك بالله الشرك الذي حرم الله على صاحبه الجنة إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة والله النار في الصحيح عن عائشة ولا عن عائشة الأول عن عائشة أولا أم سلمة هذه أبو ميسر كل واحد مرأة أبو ميسر كلما رأى هذا اسمه سليم الله يسلم اسمها هند اسمها هند أم سلمة اسمها هند شو تقول يا أبو ميسر لأخذين أم سلمة أم سلمة ذكر أشياء علي بأن إن شاء الله لم يسلم هند رميصة من المدينة وهذه من المكان أنا أمن ما وبعدين أرجع لأبوها أنت يا أنت ما تطف رجعين علينا اليوم التي اسمها هند الصلاة والسلام أخبر أنها حزنت عليه، مر بها أو ذهب إليها لأنها من أشراف قومه وغريبة، فأراد أن يصليها صلى الله عليه وسلم، فقال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في نفسي وأقم لي قائما. عمر رضي الله عنه قلت ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، وإلا في نفسي أقول من خير لمن أو من خير لمن أبي سلم. قدر الله عز وجل أن الرسول تزوجها، قبل الله دعاءها، اللهم أجرني في مسكنتي واخلف لي خيرا. قدر الله أن الرسول تزوجها وعمرها بين 60 و70، أكبر منه. يقول رضي الله عنها بخلف الله علي خير من أبي سلمة رسول الله. عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، والحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. لما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هاجرت إلى الحبشة، وهل الحبشة أنصارا، ورأت كنائسهم ويصورون فيها، فقال أولئك يخاطبها صلى الله عليه وسلم، يخاطب هند أم سلمة التي صارت زوجته، إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني اليهود والنصارى، أو قال الراوي الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، من حرص الصحابة على الحديث أنهم لا يغيرون ولا يبدلون ولا يزيدون فيه ولا أنفسهم، أتى باللفظين. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال عليه الصلاة والسلام إذا مات فيهم العبد الصالح؟ يقول صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك يعني يا أم سلمة كرار الخلق عندهم، لأنهم جمعوا بين صفتين. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه، آخر هذه الأمة التي نحن نعلم بها القرون، يقول فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، هؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. يقول صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، لأنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كانوا على قبره، وبناية القبور على المساجد من فعل اليهود والنصارى. الله حرم والرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا أكبر وسيلة أن يبنى المسجد وعنده قبر، أكبر وسيلة يعني. هذا من علم اليهود، لكن قدر الله قدره الله، حتى قدر أنه إلا جهنم من جنة الناس. إنا جلسين، يقول رسول الهدى وعلى ذلك أولئك الشرار، لأنهم بنوا على القبور مساجد تصوروا، أولئك شرار الخلق. والباب لا ندخل على هذا، باب في من عبد الله، باب ما جاء بالتعريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح. كيف يدعى القبر؟ كيف محبط بالأعمال، مخرج عن السبب. هؤلاء جمعوا بين فتنة الكبور وفتنة الكبور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحديث صحيح الآخر: درقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، ولقد النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وسدت تلق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من يا رسول الله؟ واحد. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا. هذه الأمة تزيد فرقها الذين يسلكون مسالك النار على فرق العظمى. Good. الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. صحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة. وفي قول ثالث ضعيف أنه فرض سنة ست من الهجرة. صحيح أنه فرض الحج سنة تسع من الهجرة. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على الحجاج على المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعدما توجه أبو بكر رضي الله عنه الحجاج إلى مكة أردفه بعلي أحبه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. لما لحق بأبي بكر قال له أبو بكر أنت أمير أو مأمور؟ أنت أمير فهل تتنازل عن إمارة أو مأمور؟ قال لا مأمور أنت الأمير. ثم أمر علي رضي الله عنه أمر الرسول علي أن يبعث من ينادي في منى في عرفات أن لا يحج بعد هذا العام المسلم ولا يقوم بالبيت. ساعده أبو بكر رضي الله عنه وأرسل معه أن يؤذنه أن لا يطوف بالبيت مشرك ولا يحج ولا يحج بعد هذا أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المسلم. كانوا في جاهليتهم جاهل اللعنة انضح الحمراء التحليف انضح البدعة التحليف نعم يأمن الأشجار والأشجار يأمن أنه على أمر لا نبي جاهلية ولا تمكة اتصلوا ثيابا عارية أو أجرة أو شراء من الخمس فتحهم سواء الأهل أخذوها وإلا خافوا بها. الرسول أرسل علي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بمهمتين أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المسلم. يا أيها الذين آمنوا قابل الله جزءا من يعجبه كل شيء يجبه إنهم إلا كان العام المسلم أن لا يطوف بعد هذا العام المسلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامٍ هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. نبل هاتين الوصيتين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه جعل ينادي وبعث معه أبو بكر من ينادي بأعلى صوته في عرفات في منى أن لا يحج بعد هذا العام مشركون ولا يطوف بالبيت إذا ما حصلوا ثيابا من الحرم تطوفون عرفة. لما عليه الصلاة والسلام صلى إلى المدينة نهاية السنة العاشرة ودخول السنة الحادية عشرة بقي في المدينة شهر الله المحرم شهر الحرمة بعد سنة عشرة أنا ما أقول شهر الحج ولا أربعة الحرم شهر حرم حرم يا خبر الفوضى أنا ما أحب الفوضى أنا سألت نزعتها بدكم وضعها الأرض الرجل القاعدة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاث متوالية وكان الله يرجع نهج برد ربي نحن نشاب عن الجميلة أشهر الله المحرم الذي قال الله فيها إن عد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها من هذا الاثنى عشر أربعة أحرف في كتاب الله يوم خلق في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أحرف منها أربعة أحرف عليهم هذه الصفات يقول هي ذو القعدة وذو الحجة هي شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر الله المحرم ثلاث متوالية ورجب مضر حجر هذه المقصودة في قوله تعالى منها أربعة يقول عز وجل فلا تظلموا فيهن لا تظلموا في هذه الأشهر يقول المحرم ويكون أعظم محرمة في أشهر الفرق ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ثواني وشهر الله رجب شهر الله أما الذي جاءت عليه هذا الحج أشهر معلومة يجعل في الدفتر أما أشهر الحج الذي قال الله عز وجل فيها الحج أشهر معلومات التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات في سورة البقرة ثم صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن الحجاج الشيري عن الصور وكتب الدفتر. أنا الدفتر هذا مجمع الزوائد. أنا زاد مستقبل. ولي مسلم نعم. عن جندب بن عبد الله. عن جندب بن عبد الله البجلي نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول بخمسة أيام. قبل أن يموت بخمسة أيام أو خمسة أيام. وهو يقول لكن بخمس نعود على مدرسة خمسة أيام. وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي ملك خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذا الشاهد ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد أنبياءهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته. ولمسلم روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي كان عند الرسول قبل أن يموت بخمس وجاء يزوره صلى الله عليه. يقول سمعت أبلغ ما يكون إذا قال الصحابي سمعته بأذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي ملك داره. هو الصحابة يقول لهم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لأن خلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبذت في القرآن العظيم وخلة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت في الأحاديث. عز وجل في سورة النساء قبل الجزء الثاني بورقة من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فاتبع منة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سمعه من جبن عبد الله ورواه ورواه لنا عنه صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لخمسة أيام يقول للصحابة إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة أعلى من المحبة وهي صفة من صفات الله عز وجل. والخلة أعلى من المحبة وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فقد اتخذ إبراهيم خليلا أعلى من الخلق واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا أعلى من الخلق. ويتبرأ صلى الله عليه وسلم تبرأ من الصحابة يقول لا يكون لي واحد خليل لأن الله اتخذه خليلا. فقالتهم ثلاثة ما يريد الخليل غيره إني أبرأ إلى الله أن يكون لي فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم. ثم يعرج على الصحابة لا تمنعون بقلتهم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لو بأنه قال لا لاتخذت أبا بكر خليلا ومن يشاقق الرسول هذه الآية أحجارا عليه الرافضة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين توله ما تولى ونصيه جهنم ونصيه. يرون أبو بكر الصديق أفضل من أبو بكر ويرون عمر الرافضة والشيعة يا وعلى مرة بذلك. من دم عبد الله البجلي صحابي جليل له فضله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ويقول أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت على بكر خليلا. هذا كله من كلام الله هذا إيه؟ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كل هذا خليهم لما سمع من عبد الله هذا قال لهم أيضا ألا وإن من كان يعني من اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم له تخفيف فإني أنهاكم عن ذلك. إذا هنا كلهم كلام لأن القبر إذا بني عليه مسجد أو بني في جواره مسجد أكبر وسيلة إلى الشرك أكبر وسيلة. الرسول يحرم على أمة الإسلام يحرم على الفرقة الناجية يحرم عليهم أن يؤمنوا بالسيدة ويحرم عليهم أن يدخلوا القبر عن الله لأنهم يدعون لهذا النصر ومن أكبر وسائل الشرك بالله. ألا وإن الإنسان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الشرع فكانها عرض في آخر الحياة. يقول رحمة الله عليه بين ما وقع الناس فيه من البلاء ومن البدع ومن الضلالات ومن الخرافات. ثم لعن وهو في السياق يعني لعن صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والصلاة عندها أرزال. ثم لعن وهو في السياق يعني لاحظ خمسة أيام كان في آخر لحظة عليه الصلاة والسلام من اليوم درى النعاس في الدرس من الشيطان والنعاس في صف القتال من الإيمان والنعاس في الصلاة من الشيطان الفجر كذا كذا يقول رحمه الله ولعن ثواب السياق بعد ذلك ثواب السياق لعن لعن الله قال هو الروح حصري وهو عليه الخميصة يغطي وجهه تارة وإذا اغتم كشفها. فقال لعن الله اليهود والنصارى لعن قبل أن يموت بها ولعنه بسياق الله. نعم الصلاة عندها هذا يقول رحمه الله الصلاة عندها من ذلك الذي يصلي عند القبور تناوله هنا قال عندما قال الفقهاء خمس محلات حرام الصلاة فيها ذكر في عن القبر وإن لم يبنى مسجد وهو ما جاهل الصلاة أفضل الناس قاموا في غير النقل لكن لو قدر مثلا أنه كتاب ميت ثم جاءوا ناس لو صلوا عليه نقول صلوا عليه ناس أتوا بأحداث الأثنين بشيء صلوا على القبرين لأن صلاة دعاء لهم. ربما واحد أو مجتمع الدليل يقول هل هناك دليل على صلاة تسمع هل منكم حجر بشير في رايه؟ نعم. دنيا أنا يقول لي البخاري رحمه الله قالوا فمنهم كان النبي قالوا نريد أن تكون مزارعا ونريد أن أغروه بالمال انتفعوا لما ينفعنا النبي يقول لي حجرة قربة غرفه التي صلي فيها صلي إذا باقي ثلاث ساعات أربع ساعات ثم توقف إن كان خادم أو كذا يعطيها فيه ما يشتهي قهوة وكذا ثم يقول صلى ما تيسر ثم جعل يقف لما وثقوا مني جعلوا غرفتي قربة ربع الغرفة الليل خط غرفة يقول إذا على أخرى أخوان على أخرى قبل الأول ساعتين وهذه حالة الله يرجع لهم قال بعد ما مات أبو بلال أتينا المدينة وجوف من بعد حاكم من آدم بن عرش من مدينة المدينة والذي فهو الذي أن أيام الغربة الذي بنيت على قبره سنة وثمانين سنة منها عشر سنين قبل وفاته وسبعين سنة بعد وفاته حتى المسجد هذا الجدار بالشغل وأبواب المسجد وأبواب الحجر وأبواب بيوتي على خارج الآن بعد كل صلاة الناس يهرعون إلى قبر هذا يقربهم من الله ورسوله والله يبعدهم من الله والله يبعدهم ثم والله ثم والله ثلاثة يبعدهم من الله ورسوله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني لكن الله خلق القلوب يقول عبد الله اتبعوا ولا تتبعوا اتبعوا فما تنتجر ما قبيل هذا كبير أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على كله كمان يعقل أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تشلفا اختارهم الله بصحبة نبيه ولإقامة دينه تعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الحق المبين